فاطمة الزهراء أم أبيها صلى الله عليه وسلم. كانت رابعة البنات في تلك البيئة التي عرفناها مفتونة بالبنين، لكنها مع ذلك دخلت التاريخ الإسلامي كما لم يدخله أحد قط بعد أبيها صلى الله عليه وسلم، وتركت فيه من خطير الآثار ما جاوز كل تصور واحتمال يوم استقبلها البيت المحمدي وليدة قبل المبعث بخمس سنوات. ولقد شاء الله أن يقترن مولدها في السنة الخامسة قبل المبعث بالحادث الجليل الذي ارتضت فيه قريش محمدا حكما، فيما اشتجر بينها من خلاف على وضع الحجر الأسود بعد تجديد بناء الكعبة المكرمة. فاستبشر أبواها بمولدها واحتفل بها احتفالا لم تألفه مكة في مولد أنثى سبقتها ثلاث أخوات ليس بينهن ولد، وأمضت طفولتها سعيدة بحب أبويها وتدليل أخواتها، وبخاصة كبرهن زينب التي كانت لها بمثابة أم صغيرة، حتى تزوجت زينب من ابن أختها أبا العاص بن الربيع، ومن بعدها تزوجت رقية وأم كلثوم من ابني عبد العزة ابن عبد المطلب، فعز على فاطمة أن تفارقها أخواتها واحدة في أثر أخرى وأعياها في طفولتها الباكرة أن تدرك حكمة هذا الزواج الذي يفصل بين البنت وأبويها وبين الأخت وأختها. وشغلتها هذه الخاطرة أياما وليال ذات عدد، حتى تركت أثرا عميقا في مشاعرها الغضة وقلبها البكر. وكانت الظروف التي طرأت على الأسرة حين ذاك يد في تقوية ذلك الأثر، فلقد شغل الأب بتأملاته التي انتزعته من دنيا الناس ومضت به إلى عزلة عابدة متأملة، وشغلت الأم بزوجها الحبيب تحنو عليه ما أقام معها وترسل قلبها في أثره إذا غاب، وشغلت الأخوات الثلاث بحياتهن الزوجية الجديدة، وتركت فاطمة شبه وحيدة مع خواطرها التي انفردت بها وراحت تؤثر في وجدانها على مهل. وكانت بحيث تجد في ابن العم علي بن أبي طالب ذاك الذي اختاره أبوها فضمه إليه واتخذه ولدا أخا وزميلا، فما كان يكبرها بأكثر من أربع سنين لولا أنها استحيت أن تفضي إليه بهمومها التي تدور حول الزواج، ولو حاولت أن تفعل لما طاوعها لسانها. ثم كان الحادث الأجل الذي هز الجزيرة هزا، فانتزع فاطمة من شواغلها الخاصة وأيقظها في عنف من أحلام طفولتها، وألقى بها في دوامة الأحداث الهائلة التي أعقبت المبعث، ووجدت نفسها ولم تتجاوز الخامسة من عمرها تواجه الصدمة العنيفة وتقف في مهب الإعصار المارد الذي أثارته الوثنية العتيقة العاتية في وجه الدين الجديد. لكنها لم تأس قط على ما فاتها من مرح الصبا ولهو الحداثة، ولا عز عليها أن تتخلى هكذا سريعا عما كانت تنعم به من راحة وخلو بال، بل حلت تمائم صباها راضية وهجرت ملاعب أترابها ولداتها في غير تردد، واستقبلت الحياة الجديدة وهي تدرك على صغر السن معنى بنوتها للنبي الذي اصطفاه الله رسولا، وتعي فداحة العبء الذي يجب عليها أن تحمله لتكون جديرة بمكانها من البطل الذي يلقى قريشا مجتمعة أعزل إلا من إيمانه بالحق، وحيدا إلا من فئة قليلة مضطهدة. ولم تعد فاطمة تشعر بالوحدة التي كانت فيها قبل المبعث، فلقد ربط الإسلام بينها وبين أبيها المصطفى ووالدتها أم المؤمنين وأخواتها المسلمات برابطة أقوى من النسب وأغلى من الدم وأقرب من الرحم، ونسي كل فرد في البيت المحمدي شواغله الخاصة منذ تلاقوا جميعا حول دين واحد لا يدينون بغيره ورب واحد يجثون له سجدا لا يشركون به إلها آخر ولا يعبدون ربا سواه. وصراها أن علي بن أبي طالب كان أحد الثلاثة الذين سبقوا إلى الإسلام، إذ كان بمثابة أخ لها عزيز ولا يهون عليها أن يختلف بهما الدين فتحظى هي بنعمة الإسلام دونه ويترك هو مكانه في بيت سيد البشر ليلحق بالعصبة الكافرة التي باءت بغضب من الله. وردت لو يسلم شيخ الهاشميين أبو طالب فإنه لكما قال أبوها الرسول وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته للهدى وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. وردت كذلك لو يسلم أبو العاص بن الربيع ابن خالتها هالة وزوج شقيقتها العزيزة زينب، بل ودت لو يسلم بنو هاشم جميعا فهم آل أبيها وعشيرته الأقربون يعز عليه فراقهم ويشق عليه حربهم وعداوتهم، لكن الله أراد أن يمتحن آل النبي ويصخرهم في بوتقة الابتلاء، وشاء تعالى جلت مشيئته أن يضرب رسوله المصطفى المثل الأعلى في قوة العقيدة وصدق الإيمان وجلال التضحية، كما أثر سبحانه وتعالى فاطمة بنت محمد بالحظ الأوفى من الألم العبقري، فكتب لها أن تشهد الحرب المقدسة وتصلى نارها منذ طفولتها الباكرة وتعيش دون أخواتها جميعا حتى يجود أبوها البطل بأنفاسه ويلحق بالرفيق الأعلى، وكانت لذلك كله أهلا. وهذه هي قد هجرت ملاعب الصبا وانتبذت من صواحبها مكانا قريبا من أبيها في قلب الميدان، وكان صغر سنها يتيح لها أن تخرج من البيت وتتبع أباها إذ يسعى كل يوم إلى أندية قريش ومحافلها ليبشر بدعوته ويلقى في سبيلها ما يلقى من كيد الطغاة وأذى السفهاء. كانت هناك قريبا منه يوم أقبل يمشي إلى الكعبة حتى استلم الركن، فما لمحه المشركون حتى وسبوا إليه وسبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، وعدوا ما قال من شتم آبائهم وعيب آلهاتهم وتسفيه أحلامهم، فيقول عليه الصلاة والسلام نعم أنا الذي يقول ذلك. وأمسكت فاطمة أنفاسها وهي ترى رجلا منهم يأخذ بمجمع رداء أبيها، وشل الدور حركتها فوقفت حيث هي، وقام أبو بكر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول منكرا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فالتفتوا إليه وشرر الغضب يتطاير من عيونهم، فجذبوه بلحيته ثم لم يدعوه إلا وقد صدعوا رأسه. وغدر محمد صلى الله عليه وسلم البيت الحرام ومشى في الطريق وابنته تتبعه عن كثب، فلم يلقه أحد من الناس لا حر ولا عبد إلا كذبه وآذاه حتى بلغ بيته، فتدثر في فراشه مقرورا ينتفض من شدة ما أصابه. وكانت هناك تقف غير بعيد من أبيها وتحوم بعينيها وقلبها حوله، إذ هو ساجد في الحرم وحوله ناس من مشركي قريش، فجاء عقبة بن أبي معيط بسلي جزور فقذفه على ظهره، فلم يرفع صلى الله عليه وسلم رأسه حتى تقدمت ابنته فاطمة فأخذت السلي ودعت على من صنع ذلك، وإذ ذاك رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل ابن هشام وعتبة ابن ربيع وشيبة ابن ربيع وعقبة ابن أبي معيط وأبي ابن خلف. فخشع المشركون لدعائه وغضوا بأبصارهم حتى انتهى من صلاته وانصرف إلى بيته تصحبه ابنته فاطمة. ولم تمضي غير أعوام معدودات لترى فاطمة هؤلاء الملأ الذين دعت ودعا عليهم أبوها صلوات الله عليه وسلامه فرع مجندلين حول ماء بدر. وكانت هناك يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وقد نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجعل ينادي: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وخفق قلب فاطمة حنانا وتأثرا فهمست تقول: لبيك يا أحب والد وأكرم داع. ثم جمعت نفسها وسارت بين الناس بهيكلها الصغير اللطيف مرفوعة الهامة مشرقة الأسارير، وكأنما ازدهاها أن يختارها أبوها النبي من بين أخواتها جميعا، بل من بين أهل بيته الخاص، ليؤكد للبشر أنه لا يغني من الله شيئا عن أعز الناس عنده وأحبهم إليه وأدناهم منه. لقد برأ بقريش قومه وقبيلته، ثم ببني مناف عشيرته الأقربين، ثم عمه العباس وعمته صفية، ثم كانت ابنته فاطمة هي آخر من يتخذه الرسول مثلا في ذلك الموقف الجليل. فعندها إذن ينتهي أقصى ما يبلغه صلى الله عليه وسلم في العظة والاعتبار. وإذا كان محمد لا يغني عن بنته فاطمة من الله شيئا، فهل يطمع غيرها كائنا من كان في أن يغني عنه أحد من الله شيئا؟ وفي صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. خير نساء العالمين أربعة: مريم وآسيا وخديجة وفاطمة. إن الله لا يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. وعن ابن جريج قال لي غير واحد: كانت فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. وسبق أن أشرنا إلى اتهام متعصب المستشرقين ما يملأ كتب السيرة والحديث من حب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، والزعم بأنها مرويات صنعت بأخرة بعدما تطورت فكرة الشيعة تطورها السياسي والديني ذا الأثر البالغ في التاريخ الإسلامي كله. وفي ذلك يقول لامانس: إن المؤرخين المسلمين تناسوا فاطمة فلم يحفلوا بها أول الأمر، حتى إذا ظهرت فكرة التشيع في الإسلام عادوا يطيلون الحديث عنها، وأخذت شهرتها تذيع وتنتشر على حين ظلت أخواتها وليس لهن ذكر ولا عنهن حديث. ويرد أحد الكتاب المسلمين الأستاذ عمر أبو النصر على هذا الزعم قائلا: فأما عدم ذكر مؤرخ السيرة لفاطمة وغير فاطمة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرده أن مؤرخ السيرة إنما كانوا يؤرخون للنبوة والإسلام، ولم تكن النبوة والإسلام معلقين ببنات الرسول متصلين بهم، خصوصا وأنهن لم يخضن حربا ولم دفعن في معركة ولا كان لهن من الشأن في سياسة الرسول وشريعته ما يدفع المؤرخ إلى ذكرهن والتبسط في تاريخهن. ومن البداهة والحالة هذه أن لا يذكر المؤرخون من أخبارهن إلا ما كان له كبير شأن أو عظيم أثر. وهو رد لا ينفي زعم لامونس، وأولى منه أن يرد عليه بأن المرويات عما حظيت به الزهراء أم أبيها من حبه صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا في مدونات موثقة لرجال الطبقات الأولى من أئمة الحفاظ وعلماء السيرة ومؤرخي عصر المبعث بأسانيدهم الصحيحة إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وهذه المدونات القديمة قد تعاقب على خدمتها أجيال من أئمة النقاد وأعلام النظار فحصا وتوثيقا وتهذيبا واستدراكا على أدق ضوابط المنهج العقلي النقلي للرواية متنا وإسنادا ورجالا. ولا أحتاج في رد هذا الزعم الباطل إلى مزيد، اللهم إلا أن أعرض مثلا من تهافت هذه العصبة الحاقدة من المستشرقين في حديث الحلية التي روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: لأهبنها أحب أهلي إلي، ثم دفعها إلى حفيدته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. فلقد تلكأ غير واحد من المستشرقين عند هذا الحديث يريدون أن ينقضوا به كل ما توترت به الأحاديث والأخبار عن حبه ابنته فاطمة. ومن عجب أنه حملوا خبر الحلية محمل الثقة التي لا يرتفع إليها ظن ولا تجوز عليها ريبة، واتهموا بالوضع المرويات الخاصة بالسيدة فاطمة مع أن المصدر واحد. ولو أنهم كبحوا جماح هواهم لما رأوا في حديث الحلية سوى مظهر من مظاهر عطفه صلى الله عليه وسلم على حفيدته الطفلة التي خلفتها أمها الراحلة السيدة زينب، ونفته كريمة من لفتاته التي طالما أسعدت النساء من أهله وعشيرته. وسنجده صلى الله عليه وسلم في موقف آخر يهدى حلة من استبرق فيقول لابن عمه علي: اجعلها خمرا بين الفواطم. فشقها علي أربعة أخمرة، أحدها لفاطمة بنت محمد، والثاني لفاطمة بنت أسد بن هاشم زوج أبي طالب وأم بنيه علي وجعفر وعقيل، والثالث لفاطمة بنت الشهيد حمزة بن عبد المطلب، والرابع لفاطمة بنت أبي طالب أم هانئ. وفي رواية لفاطمة بنت شيبة بن ربيعة زوج عقيل بن أبي طالب. ونضع هذا لنسأل: لما استأثرت السيدة فاطمة بهذه المكانة الخاصة عند أبيها صلى الله عليه وسلم؟ وهو سؤال يعرض لمن يكتب عن الزهراء. أما متعصبو المستشرقين فأراحوا أنفسهم كما رأينا بجواب سهل قريب، هو أن ما روي عن حب محمد لفاطمة إنما اخترعته الشيعة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وما هذا بمستغرب منهم. فهكذا يلتوي تاريخ الإسلام في أيديهم ويصطبغ بصبغة من التعصب لا نلومهم عليها، وهم بشر لا يبرؤون من ضعف وهوى. وإن كنا في الوقت نفسه نأسف لما ضاع ويضيع على الإنسانية من جهود هؤلاء العلماء الذين نقدر ما أتيح لهم من صبر على البحث ودأب في الدرس، كان جديرين بأن يؤتي خير الثمر لو برئ مما شابهما من شوائب هذا التعصب وهيهات. الدارسون المخلصون لا يشك عليهم أن يصلوا إلى نتائج أعمق وأبعد من هذه التي التقطها القوم ارتجالا من أقرب الطرق، كأن يربطوا بين هذا الحب للبنت الرابعة وما عرف عن العرب بخاصة من كراهة للإناث. فلعل المصطفى في حبه لفاطمة كان متأثرا بما يظن من عدم ترحيبه بمولدها بعد أن سبقتها أخوات ثلاث. فمحمد صلى الله عليه وسلم في أبوته الرحيمة وإنسانيته المهذبة أهل لأن يغمر بحبه هذه البنت التي شاء لها القدر أن تجيء حيث يظن أن لا تلقى ترحابا، وأحق بأن يحبوها مزيدا من عطفه حتى لا تحس وهو على سبيل الوهم أنها غير مرغوب فيها. ونحن الأمهات قد بلونا هذا الشعور الغامر بالحنان والرحمة حين تولد لنا بنت ثانية أو ثالثة، فكيف إذن يكون موقف الأب الكريم الذي اصطفي ليبعث رسولا؟ مثله بلا ريب من يزود عن طفلته تلك الظلال الكئيبة التي تحيط بمولد البنت الرابعة ويحميها من ذلك الإحساس المر الذي قد يكسر قلبها ويعقد نفسيتها. ولنا أن نقول بعد هذا أن تلك المكانة الخاصة لفاطمة عند أبيها لم تنقص حبه أخواتها الثلاث، ولنا أن نقول كذلك إن حظ الزهراء من حب أبيها صلى الله عليه وسلم قد ازداد بعد موت هؤلاء الأخوات، ثم تضاعف بمولد الحسنين وانقطاع ذريته صلى الله عليه وسلم إلا من ولد هذه الابنة الوحيدة التي بقيت له. دخلت فاطمة على أمها السيدة خديجة تحدثها، والدنيا لا تسعها من فرط فرحتها وزهوها عما سمعت من دعوة أبيها لقومه أن يشتروا أنفسهم، فإن أحدا لن يغني عن أحد من الله شيئا، حتى فاطمة بنت محمد لن يغني عنها أبوها النبي شيئا إذا لم تؤمن. وهي قد آمنت بالله وصدقت بنبيه ورسالته وباعت دنياها بالآخرة، وللآخرة مكان خير وأبقى. ومرت الأم الطيبة بيدها الحانية على جبين ابنتها الطفلة وغمغمت في رفق: ماذا ستلاقين من بعدي يا صغيرتي؟ لقد نلت حظي من الدنيا، فأنا هامة اليوم أو غدا، وأختاك زينب ورقية قد اطمأن بهما مكانهما في كنف أكرم زوجين. ولأم كلثوم من سنها وتجربتها ما يغري بشيء من الطمأنينة عليها، وأما أنت يا فاطمة فتستقبلين الحياة هكذا في مستهل الصبا، حافلة بالمتاعب منذرة بمزيد من المحن والآلام. فردت فاطمة وهي تذكر أباها البطل: اطمئني فلا بأس علي يا أمه، لتطغى قريش ما شاءت لها وثنيتها أن تطغى، ولتمضين في اضطهادها للفئة المسلمة إلى أقسى وأفدح ما تستطيع، فلقد طالت نفوسهم باحتمال هذا العذاب الجليل، وفاطمة أجدر بأن تحمل منه ما يكافئ ما نعمت به من بنوتها للنبي واستئثارها بالحظ الأوفى من محبته وإعزازه. واستجاب الله لها فامتحن إيمانها بأقصى ما يمتحن به مثلها، فقد كان تعلقها بأبيها يجعلها تتعذب لما يلقى من فادح الأذى، وتروع بالذي يكابده أتباعه من اضطهاد مرير حتى لا تكاد تحس لسع الصخور الملتهبة التي كانت تلقى عليهم حين يحمر القيظ، وتتحسس على بدنها أثر السياط التي كانت قريش تلهب بها ظهور من تقدر عليه من المستضعفين. وصحبت فاطمة أبويها إلى شعب أبي طالب، حيث عاشت هنالك بين أسوار الحصار المنهك سنين عددا، ثم عادت إلى مكة بعد انهيار الحصار لتشهد بعينها موت أمها خديجة، ثم هجرة أبيها إلى يثرب بعد أن لم يبق له في مكة مكان. وعلى أثره هاجر علي ابن العم أبي طالب، وكان قد تمهل 3 أيام في مكة ريثما أدى عن النبي المهاجر الودائع التي كانت عنده للناس. وبقيت فاطمة وأختها أم كلثوم حتى جاء رسول من أبيهما فصحبهما إلى يثرب، وأغلقت دار محمد بمكة كما أغلقت دور المسلمين فيها هجرة ليس فيها ساكن. ولم تمر رحلتهما بسلام، فمكدتا تودعان أم القرى وينفصل بهما الركب مستقبلا طريق الشمال حتى طاردهما اللئام من مشركي قريش. وباء الحويرث بن نقيز ابن عبد ابن قصي، وكان ممن يؤذي أباهما النبي بمكة بإثم اللحاق بهما، حتى نخس بعيرهما فرمى بهما إلى الأرض. كانت فاطمة يومئذ ضعيفة نحيلة الجسم، قد أنهكتها الأحداث الجسام التي لقيتها قبل أن تمتلئ شبعا وريا، وترك الحصار المنهك أثره في صحتها، وإن زاد معنويتها قوة على قوة. فلما نخس بها الحويرث القرشي فرمى بها وبأختها على أديم الصحراء الأوعث، سارت بقية الطريق متعبة إلى أن بلغت المدينة، وما تكاد ساقاها تنهضان بها، فلم يبق هناك من لم يلعن الحويرث. وسوف تمر السنوات وأبوها الرسول لا ينسى الفعلة الآثمة، بل سنراه في العام 8 للهجرة يذكر الحويرث يوم الفتح الأكبر، ويسميه مع النفر الذين عهد النبي إلى أمرائه أن يقتلوهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. وكان علي بن أبي طالب أحق هؤلاء الأمراء بقتل الحويرث، وقد فعل. كان صلى الله عليه وسلم قد شرع في بناء مسجده ومنزله، حيث بركت ناقته القصواء عند وصوله إلى دار الهجرة. ونزل صلى الله عليه وسلم ريثما يتم البناء في دار أبي أيوب الأنصاري، وهي الدار التي صارت من بعده إلى مولاه أفلح، فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب1000 دينار بعدما خربت وتداعت جدرانها، فأصلحها وتصدق بها على بعض فقراء المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يعمل في بناء مسجده وبيته الجديد، مما أثار همة المهاجرين والأنصار، فأقبلوا يتنافسون على العمل، وقائلهم يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فيجيبه المسلمون: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم فارحم الأنصار والمهاجرة. ورد رسول يومئذ وهو ينفض يده الكريمة وفرة لعمار بن ياسر، وقد جاء مثقلا بما يحمل من اللبن. وسمع علي بن أبي طالب ينشد مرتجزا: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. فأخذها عنه عمار وجعل يرتجز بها حتى تم البناء. ولم يكن البيت الجديد قصرا ولا صرحا مشيدا، بل كان حجرات بسيطة مطلة على فناء المسجد النبوي، بعضها من حجارة مرصوصة وبعضها من جريد يمسكه الطين، وكانت جميعا مسقوفة بالجريد. أما ارتفاعها فيقول الحسن بن علي حفيد الرسول وابن بنته الزهراء: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مراهق، فأنال السقف بيدي. وفي صحيح البخاري أن بابه عليه الصلاة والسلام كان يقرع بالأظافر، يعني لا حلق له. أما الأساس فأقصى ما عرفت المدينة يومئذ بساطة وخشونة وتواضعا، وكان سريره صلى الله عليه وسلم خشبات مشدودة بالليف. إلى هذا المنزل الجديد المتواضع جاءت فاطمة بنت محمد مهاجرة من مكة. لترى أباها صلى الله عليه وسلم في أعز موضع، ولتجد المهاجرين وقد اطمأن بهم المقام، وآخى الرسول بين الأنصار وبينهم ليذهب عنهم وحشة الاغتراب ويشد أزر بعضهم ببعض. وتمت المؤاخاة قبل قدوم فاطمة من البلد العتيق، ولعلها لو كانت بيثرب يومها لما استغربت أن ترى أباها صلى الله عليه وسلم يقف في أصحابه فيقول: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم يأخذ بيد علي بن أبي طالب ويقول: هذا أخي. ويختار لعمه جعفر، وكان ما يزال غائبا بأرض الحبشة، معاذ بن جبل، ولأبي بكر الصديق فاردة بن زهير الخزرجي، ولعمر بن الخطاب عتبان بن مالك العوفي، ولأبي عبيدة بن الجراح سعيد بن معاذ، ولعثمان بن عفان أوس بن ثابت أخا بن النجار، وللزبير بن العوام ابن خويلد سلمة بن سلامة. وهكذا ذهب كل مهاجر بأخ، وذهب علي بن أبي طالب بسيد البشر أخا. ولن يمضي وقت طويل حتى نرى عليا صهرا لأخيه النبي عليه الصلاة والسلام وزوجا لأحب بناته. كانت فاطمة إذاك قد قاربت عامها 18، وما تزال منصرفة عن الزواج زاهدة فيه، متأثرة بنفورها القديم منه يوم انتزع أختها الحبيبة زينب من بيت أبويها وزفوها إلى دار أبي العاص بن الربيع، وفاطمة طفلة في عامها الرابع. ولقد مضت الأعوام ونمت الطفلة، فأدركت مع الزمن حكمة الزواج، وأعدتها فطرتها لأن تستجيب لهذا الوضع الطبيعي الذي بلته كل أنثى قبلها من حواء إلى خديجة وزينب ورقية وأم كلثوم. وكانت إلى ذلك كله تحس ابن العم علي بن أبي طالب قريبا منها في المنزل الجديد، وتلمحه يحوم حول أبيها الرسول، وفي نفسه أمر يكتمه لا يريد أن يفصح عنه، وعلى لسانه كلمات يمسكها قبل أن تمس شفتيه، على أن فاطمة لم تكن بالتي يخفى عليها سر ابن العم. فمنذ بلغت سن الزواج وهي تحس بإلهام فطرتها ووحي قلبها أن عليا متعلق بها غير منصرف عنها ولا راغب في سواها من بنات المسلمين. وكذلك هي لم تشعر في عالمها النفسي بمن هو أقرب إليها من علي وأعز موضعا، وهو بعد أكثر من أخ عزيز وابن عم قريب، فليس بين فتية قريش من يفوقه شجاعة وذكاء وعزيمة، ولا بين شباب المسلمين جميعا من هو أسبق منه إلى الإسلام أو أقرب إلى رسول الله. ولكنها مع ذلك أغلقت قلبها دونه كما أغلقته دون رجال جميعا، مؤثرة مكانها إلى جانب أبيها الحبيب، متشبثة بموضعها في بيته الكريم. فمنذ ماتت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها وهي ترى نفسها ربة هذا البيت التي تحمل عبء إدارته وخليفة الأم الراحلة في الوقوف إلى جانب البطل المجاهد، تهيئ له راحة وسكنا، وقد بلغت في ذلك المجال ما جعلها تظفر بأجل كنية فتدعى أم أبيها. وما كانت لتعدل بموضعها ذاك الأعز موضعا سواه، لكن إلى متى؟ هذا ما لم تفكر فيه فاطمة رضي الله عنها، أو لعلها فكرت فيه حينا ثم انصرفت عنه كي لا تفسد حاضرها بما يحتمل أن يأتي بعد الغد المجهول، حتى دخلت عائشة بنت أبي بكر في حياة محمد صلى الله عليه وسلم زوجة وربة بيت، فأحست الزهراء أن قد آن لها أن تنتقل من بيت أبيها راضية أو كارهة لكي تخلي المكان لربته الشابة الذكية الحسناء. ولا أرتاب في أن الزهراء رضي الله عنها قد ذكرت أمها الراحلة طويلا ليلة زفت عائشة إلى محمد بعد الهجرة بأشهر معدودات، وأخذت مكان خديجة في داره ودنياه، ولعل الزهراء بكتها أحر بكاء في ليلتها تلك، ثم هون عليها الأمر أن يجد أبوها الذي تؤثره على نفسها في عروسه اللطيفة ما يؤنس وحشته بعد رحيل خديجة، وما يسري عن فؤاده بعض الشجن الذي أثقله زمنا طالا حتى أوشك أن يبلغ 5 أعوام. وزواج أبي الزهراء من عائشة لم يكن مفاجأة لابنته ولا لأحد من قومه، فهو صلى الله عليه وسلم قد خطبها قبل هجرته من مكة يوم سعت إليه خولة بنت حكيم متلطفة مترفقة تقول: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. ثم ما زالت به حتى أذن لها أن تمضي فتخطب له سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر. وما كانت الزهراء لتكره أن يجد أبوها النبي من تسكن إليها نفسه ويرتاح لها فؤاده، وإنها لتعرف ما يحمل من أعباء الرسالة ومشاق الجهاد، وما يكابده من محنة الغربة عن الوطن ومأساة الاضطهاد من قومه وعشيرته. وقد جاءت سودة قبل عائشة، فشعرت فاطمة كما لم يشعر سواها أن الفراغ في حياة النبي زوجا ما يزال كما كان قبل أن تجيء بنت زمعة، فإن الرسول لم يتزوجها إلا جبرا لخاطرها وعزاء لها عن زوجها السكران بن عمرو الذي لم يكد يعود بها من مهاجرها في الحبشة حتى مات وتركها أرملة مسنة قد هدت المحن قواها وضحمتها السنون طوال العجاف. ولم يغب عن فاطمة ولا غاب عن سودة أن حظ هذه الزوجة من الرسول وهو بر ورحمة لا حب وتآلف وامتزاج، فلا عجب أن بقيت الزهراء أم أبيها في مكانها الأول دون أن تشعر بأن وجود سودة يغني عنها. أما حين جاءت عائشة فالأمر جد مختلف، فلا عجب أن لم يمضي على دخولها بيت النبي 4 أشهر حتى كانت الزهراء في طريقها إلى بيت علي بن أبي طالب. والواقع أن عليا كان يتلبس حتى تحين فرصة مواتية مسعفة يستطيع فيها أن يطمع في قبول الزهراء الانتقال من بيت أبيها إلى بيت الزوجية، وطال انتظاره سنين عددا حتى إذا دخل الرسول بعائشة الحبيبة خامر عليا الرجاء في تحقيق رغبته، لكنه ظل محجما فترة لا يدري بما يمهرها وليس في يده مال. ثم زاد إحجامه حين بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد طلب يد الزهراء، فردهما أبوها صلى الله عليه وسلم في رفق بالغ. وشعر خاصة أصحاب علي بما يهمه فشجعوه على خطبة الزهراء وذكروا له قرابته من أبيها ومكانته عنده ومكانة أبويه من قبله. والده أبي طالب وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف أول هاشمية ولدت لهاشمي، قال علي يائسا بعد أبي بكر وعمر؟ أجابوه: ولما لا، ووالله ما بين المسلمين وفيهم أبو بكر وعمر من له مثل قرابتك من رسول الله، وقد كفله أبوك ورعته أمك، ثم نشأت في كنفه وربيت في بيته وكنت أسبق رجل إلى الإسلام. وتشجع علي وأخذ طريقه إلى ابن عمه حتى إذا جاءه حياه بتحية الإسلام، ثم جلس قريبا منه على استحياء لا يذكر حاجته. وأدرك صلى الله عليه وسلم أن أخاه وابن عمه وصاحبه جاء لأمر لا يقوى على الإفصاح عنه، فأقبل عليه يسأله في تلطف: ما حاجة ابن أبي طالب؟ أجاب بصوت خفيض وهو يغض من بصره: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول وما يزال على بشره وتلطفه مرحبا واهلا، ثم امسك لا يزيد. وطال صمته فانصرف علي حائرا قلقا لا يدري بما يجيب اهله واصدقائه الذين كانوا في انتظاره يترقبون عودته برأي الرسول. فلما ألحوا عليه قال ما أدري والله شيئا، تحدثت إلى رسول الله بالأمر فما زاد على قوله مرحبا وأهلا. هتفوا جميعا يكفيك من رسول الله إحداهما، ثم تركوه مستجد الأمل حي الرجاء. وأقبل في اليوم التالي فوقف غير بعيد من الرسول وقال بحيث يسمعه عليه الصلاة والسلام أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت والله ما لي من شيء، ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه. فما رعه إلا أن التفت إليه أبو الزهراء وسأله مترفقا وهل عندك شيء؟ أجاب علي لا يا رسول الله، لكن الرسول ذكر أن عليا أصاب درعا من مغانم بدر، فعاد يسأله فأين درعك التي أعطيتك يوم كذا؟ أجاب وقد غلبه التأثر لما يلقى من بر النبي ورعايته، هي عندي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فأعطها إياها. فانطلق علي مسرعا وجاء بالدرع، فأمره النبي أن يبيعها ليجهز العروس بثمنها. وتقدم عثمان بن عفان فاشترى الدرع ب470 درهما، حملها علي ووضعها أمام الرسول فتناولها بيده الكريمة، ثم دفعها إلى بلال ليشتري ببعضها طيبا وعطرا، ثم يدفع الباقي إلى أم سلمة لتشتري جهاز العروس. ودعا المصطفى صحابته فأشهدهم أنه زوج ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب على 400 مثقال من فضة على السنة القائمة والفريضة الواجبة، وختم خطبة الزواج بمباركة العروسين الهاشميين والدعاء لهما بالذرية الصالحة، ثم قدم إلى الضيوف وعاء فيه تمر. وعلى هذا النحو من البساطة تمت خطبة الزهراء بنت النبي لابن عمه علي، وعقدت أخطر مصاهرة عرفها الإسلام في تاريخه الحافل الطويل. وتم عقد النكاح في شهر رجب من مقدمهم إلى المدينة وبنى بها. فلما أهل في السنة الثانية مرجعه من بدر، وكان علي قد وفق إلى استئجار منزل خاص يستقبل فيه عروسه الزهراء، واحتفل بنو عبد المطلب بهذا الزواج كما لم يحتفلوا بزواج مثله من قبل. وجاء حمزة عم محمد وعلي بشارفين فنحرهما وأطعم الناس بمدينة الرسول. فلما تم الحفل انصرف القوم مهنئين، ودعا الرسول أم سلمة فطلب إليها أن تمضي بالعروس إلى بيت علي ولينتظره هناك. وأذن بلال لصلاة العشاء، فصلى النبي بالمسلمين في المسجد، ثم مشى إلى دار علي حيث دعا بناء فقرأ عليه بعض آي الذكر الحكيم، ثم أمر العروسين أن يشربا منه وتوضأ بالباقي ومثره على رأسيهما. وهم بعد ذلك بالانصراف وهو يقول اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. فلم تملك فاطمة دمعها، فتمهل الأب برهة وحنى عليها مهونا عليها الأمر، لأنه إنما تركها وديعة عند أقوى الناس إيمانا وأكثرهم علما وأفضلهم أخلاقا وأعلاهم نفسا. ثم انصرف وطيف من خديجة يطيف بالعروس في ليلتها الأولى ويحوم حولها ويسري عنها بعض ما تجد من وحشة لفراق الأب وشجن لغياب الأم. واستجاب الله لدعاء نبيه في تلك المناسبة السعيدة، فكانت الزوجية المباركة التي شاء سبحانه أن تنحصر في ثمرها ذرية نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. كانت سن الزهراء عندما تزوجت 18 عاما، ولكن الهوى جمح بالمستشرق لامانس فخيل إليه أنها كانت أسن من ذلك بكثير، وإنما عمد بعض كتاب السيرة إلى تأخير ميلادها كي لا يقال إنها ظلت مجهودا فيها مرغوبا عنها إلى أن فاتت سن الشباب. ولعلنا لو سألناه فلما لم يفعل كتاب السيرة مثل هذا مع خديجة وعائشة، لما لم يجعل الأولى أصغر سنا ويضيف إلى الأخرى 10 سنين أو 20 ليلائم بينهما وبين زوجهما النبي في السن. أقول لعلنا لو سألنا لامان مثل هذا السؤال لما حار جوابا. ولامان فيما أرجح قد اعتمد في ذلك على خلاف يسير الشأن في تاريخ مولد الزهراء، فاستغله إلى أبعد حد في إرضاء هواه، وبدلا من أن يزن الروايات المختلفة ويعرضها على مقاييس النقد يضع إصبعه على قول نقله المسعودي بولادة الزهراء قبل الهجرة 8 أعوام فحسب، وآخر ذكره اليعقوبي بأنها ولدت بعد نزول الوحي. يضع لامانس إصبعه على هذا القول أو ذاك، متجاهلا أقوال الكثرة من الثقات الذين عليهم المعتمد في هذا الشأن كابن إسحاق وابن سعد والطبري وابن عبد البر، وهم يكادون يجمعون على أن مولدها قد كان قبل البعثة 5 سنين. والخلاف كما قلت آنفا يسير الشأن، لأننا تعودنا أن نلقى مثله وأكثر منه في تاريخنا النقلي الذي يعتمد على المروي شفاها قبل عصر التدوين، حيث لا تكاد تخلو ترجمة شخص من خلاف كهذا وبخاصة في سنة مولده، إذ المألوف ألا تتجه العناية إلى ترجمة شخص إلا بعد أن ينمو وتظهر شخصيته، ويبدو أنه جدير بالعناية، وكان للمستشرق أن يأخذ من هذه الظاهرة العامة ما يشاء لا أن يتمسك بجزئية بعينها ثم يخصها بالتجريح والطعن وسيء التأويل.